بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل ذلك من الأهوال والبلايا والمحن أمر لا يتسع له مجال كهذا، ولسوف أقتصر على عرض دعوات خمسة منهم صلوات الله وسلامه عليه وذلك سيجعلنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأولهم نوح أبو البشر الثاني وأول رسول إلى أهل الأرض. عاش هذا النبي العظيم عمرا مديدا ودهرا طويلا 1000 سنة إلا 50 عاما لبثها في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا سرا وجهارا. قال سنة إلا 50 هذه عمره ولا مدة الدعوة؟ مدة الدعوة. أما عمره كامل الله أعلم. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذا المقطع طويل من سورة نوح، سورة كاملة أنزلها الله عز وجل في شأن دعوة نوح عليه السلام. قال سبحانه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. كما تقدم فنوح هو أول الرسل بعد حدوث الشرك في الأرض. إلى قومه: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، بمعنى مؤلم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. نداهم بهذا النداء لطيف: يا قوم، يعني أنا واحد من أفراد فهو أخوهم في النسب من نفس قبيلتهم، ومعنى ذلك الذي كنت أنا منكم وأنتم مني من النسب، فلن أغشكم ولن أسعى في نبضتكم، بل لا أريد لكم إلا الخير. يا قوم إني لكم نذير مبين، بينت النذار وأوضحته وأجليته. إلى ماذا يدعوهم؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فاعبدوا الله وحده لا شريك له، اتقوه بترك الإشراك به والكفر به، وأطيعوني فيما دعوتكم إليه. ما النتيجة إذا فعلتم ذلك؟ قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعطيكم مهلة. ولكن الإنسان ما يخلد في هذه الحياة، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ثم قال: لو كنتم تعلمون، يعني لو كنتم تعلمون هذا الأمر حق العلم لما كفرتم ولما أشركتم. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. بعد أن دعا قومه وبذل الجهد ولم يستجيبوا له، ما استجاب له منهم إلا القليل، قال مكلما الرب سبحانه وتعالى مدليا بعذره أمام الله، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني ما تركت وقت إلا ودعوتهم فيه جميع أجزاء اليوم في الليل وبالنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يفرون عن الحق ما يفرون إليه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أدعوهم من أجل مصلحتهم من أجل منفعتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، الواحد إذا سمع صوت ما مزعج له يعني يتطرف الأصبع، لكن من باب المبالغة قال جعلوا أصابعهم يبالغون في عدم الاستماع إلى نوح، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا في أذانهم يتغطون بالثياب إذا رأوا نوح، إذا سمعوا كلامه يعني كل هذا من أجل أنه يعرض عنهم ويترك دعوتهم. أنت لا نجد تنصح واحد وقام حط يديه على أذنيه ولا دخل أصابعه في أذنيه يجيك نفسه تكلمه؟ إذا زاد على هذا وراح تغطى بشماغه ولا تغطى بعمامته ولا بطانيته ولا شرشه يعني يقول لك روح ما أبغى أسمع منك ولا كلمة، ما عندي استعداد أسمع منك. استغشوا ثيابهم وأصروا على الإعراض والبعد واستكبروا على الحق، واستكبروا استكبار يعني على الحق. ثم إني دعوتهم جهارا، جيتهم في مجامعهم العامة ودعوتهم دعوة عامة جهر وكلمهم جميعا وسلكت أسلوب ثاني وهو دعوتهم بالسر، يكلم الواحد فيما بينه وبينه يمكن في الجهر في العلانية مستحي أنه يستجيب، يأخذه تأخذ الحمية تأخذ العزة بالاسم شيء فيذهب إلى الشيخ يكلمه بينه وبينه، لكن ما نفع لا جهر ولا سر. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ماذا قال لهم؟ قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كثير المغفرة. مهما حصل منكم أيام الشرك أيام الكفر من الحرب لله ولرسوله من المحادة لله ولرسوله ثم أسلمتم وآمنتم فإن الله يغفر ما كان، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. كونه يخبر لهم هذه في مصلحة أخروية لهم، لكن بعض الناس قد ما تستهويه المنافع الأخروية يميل للشيء العاجل، أيضا رغبهم بالحبوب العاجلة. فقال يرسل السماء عليكم مدرارا يعني إضافة إلى الخير الذي ستنالونه في الآخرة بالإيمان وبالتوحيد، الله عز وجل يكرمكم بأنواع من الإكرام وأنواع من النعم على الإيمان وعلى التوحيد في هذه الدنيا. يرسل السماء عليكم مدرار بالغيث والأمطار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه أهم متطلبات النفوس، يريدون الغيث يريدون الزروع يريدون الثمار يأكلون منها وتأكل منها دوابهم ويبيعون ويشترون وينتفعوا بهذه النعم. يجعل لكم أموال والنفس معلقة بحب المال، أولاد النفس معلقة بحب الولد والرغبة فيه، يجعل لكم جنات مزارع فيها من كل ما لذ وطاب، يجعل لكم أنهار جارية في أراضيكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني هذا كله أيضا ما نفع فيه لا ترغيب ولا ترهيب، ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني لا ما تخافون من الله من عظمته. وقد خلقكم أطوارا، أطوارا يعني خلق بعد خلق، كنتم في صلب أبيكم آدم، كنتم نطفة في الأرحام، انتقلتم من النطفة إلى العلقة، من العلقة إلى المضغة، كساكم الله خلق الله لكم عظام كساء باللحم أجنة في بطون أمهاتكم، خرجتم أطفالا إلى آخر، وتنقلتم من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يبلغ الشخص إلى القدر الذي كتبه الله له. وهذا أمر يشاهدونه في أعينهم يلمسونه في واقعهم اليوم، وهم يقرون أن الذي فعل بهم هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم وهو الذي ينقلهم من طور إلى طور وطبقا عن طبق كما في سورة الانشقاق لتركبن طبقا عن طبق يعني حالة بعد حالة أطفال شباب كهول شيوخ إلى آخره. وقد خلقكم أطوارا، وكون الله عز وجل هو الذي خلقكم معنى ذلك هو قادر على إعادتكم، ففي تذكير بأمر المعاد والرجوع إلى الله. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا نقلهم إلى آية أكبر من خلق الأنفس. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يعني سماء فوق سماء، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ينتفعون بهما ويستفيدون منهما منافع كثيرة جدا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، الإنبات حصل لآدم عليه السلام، ولكن قال أنبتكم أضاف الإنبات إليهم عنه لآدم لأنهم كانوا في صلب أبيهم آدم، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها يعني بعد الموت ويخرجكم إخراجا يوم البعث والنشور للجزاء والحساب. أيضا ذكرهم بنعمة أخرى من نعم الله علينا، والله جعل لكم الأرض بساطا يعني فرشها فراشا حتى يزرعوا فيها حتى يسكنوا فيها حتى يتنقلوا في أرجائها لتسلكوا منها سبلا شجاجا. قال نوح الرب إنهم عصوا، يعني مع ذلك كله مع هذا البيان المفصل مع هذه الدعوة الطويلة مع هذه الوسائل المختلفة وسبل الإقناع التي سلكها مع قومه إلا أنهم لم يستجيبوا. قال نوح الرب إنهم عصوا واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده إلا خسارة. من هم؟ أصحاب الأموال والأولاد والجاه والمنصب. الملأ قال الملأ من قومه المطاعون فيه، فهؤلاء الأتباع اتبعوا هؤلاء السادة. ماذا فعل السادة بالأتباع؟ أضلوهم واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. هذا وصف للسادة أن أموالهم وأولادهم لم تزدهم إلا خسارة عند الله والعياذ بالله، ومكروا مكرا كبارا. كبار بمعنى بمعنى كبير. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، هذا تفصيل بعد إجمال، لا تذرن آلهتكم بشكل عام ولا تذرن ودا، هذا تفصيل لذلك الإجمال، لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هم هؤلاء الخمسة؟ أسماء رجال صالحين لما ماتوا صوروا تصاوير ونصبوها بدعوة أنهم إذا رأوا هذه التصاوير تذكروا أولئك الصالحين فعبدوا الله بمثل عبادتهم، وراحت أجيال بعد أجيال وجاء قوم جهلة ما يدرون لماذا صورت هذه الصور، فأوحى إليهم الشيطان أن هذه الصور هذه التماثيل صنعها آباؤكم وأجدادكم من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى، استمطروا بها تمطرون واستغيثوا بها تغاثون ادعوها تستجب دعاءكم، فعبدوها من دون الله. فكان أول شرك وقع في الأرض بسبب الصور، ولهذا اشتد نهي الشريعة الإسلامية عن التصوير. وقد أضلوا كثيرا، أضلوا الضمير يعود إلى من؟ الأصنام السعد جيد. ومن المفسرين من قال أضلوا فعود إلى تلك الآلهة إلى تلك الأصنام، لكن كونه عند ضمير العاقل كان والله أعلم الأقرب المقصود بهم السادة. وقد أضلوا كثيرا، قال نوح ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعا عليه النوح أن الله لا يزيدهم إلا ضلالا، مثل ما دعا موسى على فرعون وملئه ربنا ليضلوا عن سبيلك، دعا عليهم لأنه معك في أمل في فلاحهم وهدايتهم. مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم ترى أخرى خطاياهم أغرقوا، أغرقهم الله عز وجل جميعا بالطوفان ولم ينجي إلا الذين آمنوا. أغرقوا فأدخلوا نار، هذا فيه إثبات عذاب القبر عذاب البرزخ، لأن أجسادهم غرقت فماتوا وأرواحهم أين هي؟ أدخلت النار، مثل ما قال الله في فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا من عذاب البرزخ. فأدخلوا نار فلن يجدوا لهم من دون الله أنصارا، يعني ينصرونهم من عذاب الله. نعم. ماذا في دعوة هذا الرسول الكريم؟ وقد قص الله علينا خلاصة دعوته الكريمة التي استغرقت 1000 سنة إلا 50 عاما. إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده في جهد دائب ما ترك. دعوة جادة. جادة نعم. دعوة جادة. ما فيها لعب ولا تهاون ولا تكاسل ولا تخاطر. 950 سنة وهو يدعو الناس إلى هذا الموضوع العام. تأمل هذا وفكر فيه يا عبد الله. نعم.

وهي الأسئلة التي طرحها فضيلة المؤلف بعد أن أشار إلى منهج نوح في دعوته. كم جلس نوح في دعوة قومه؟ 950 سنة. ما هو المنهج الذي صار عليه والدعوة التي ركز على خلال هذه المدة الطويلة؟ والدعوة إلى التوحيد وما يضاد والنهي عما يضاد من الشرك. هل الله أثنى عليه أو ذمه؟ عزيز ها؟ أثنى عليه ثناء عام، وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتخذ من نوح أسوة له، أولئك الذين هدى الله بهداهم يقتدر، وما ذكر الله قصته ودعوته إلا من أجل أن يتبعه النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعه كذلك الدعاء منهم. فإذا الله يثني عليه وينوه بشانه ويذكر هذا الذي حصل له بالتفصيل ويأمرنا ويأمر نبينا أن يتخذه أسوة، إذا هذا كله يدل على أن هذا المنهج الذي صار عليه نوح هو المنهج الصحيح، هو المنهج الموافق للحكمة، هو المنهج الموافق للعقل، المنهج الذي يشتمل على المصلحة وعلى الخير كله. ثم قال المؤلف: يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوى من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به. بعد ذلك هل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجا سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته ينظر إليه نظرة استخفاف استقرار؟ لا يمكن أن يكون هذا، لا يحصل هذا إلا من جاهل بالغ الجهل أو من صاحب هوى أعماه وأرداه هواه والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.